الحمد لله، الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد والمصير، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى له تمام الملك وكمال الحمد، فمن تمام ملكه وكماله أنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأنه ما من شيء في السماوات والأرض إلا هو خالقه ومالكه ومدبره. ومن تمام حمده وكماله أنه لم يقدر شيئا ولم يشرع أمرا مشروعا إلا لحكمة وعلى وفق الحكمة. ومن ذلكم يا عباد الله ما يقدره الله تعالى من الآيات الدالات على صدق الرسل عليهم السلام، تأييدا لهم وإقامة للحجة على أممهم. وهاكم بعض الأمثلة على ذلك، فهذه النار الحارة المهلكة كانت بردا وسلاما على إبراهيم نبي الله وخليله عليه الصلاة والسلام، حين ألقاه فيها كفار قومه فلم يضرموا نارا مثلها. قال ابن عباس نبي الله وخليله، قال ابن عباس رضي الله عنهما عن نبيه وخليله إبراهيم: لولا أن الله قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. وهذا نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم ضرب بعصاه البحر فانفلق 12 طريقا حتى ظهرت أرض البحر يبسا، وكان الماء السائل من بين هذه الطريق، وكان الماء السائل من بين هذه الطرق كالجبال راكدا لا يسيل. ولما استسقى موسى عليه السلام لقومه أمر أن يضرب بعصاه الحجر، فتفجر الحجر عيونا 12 عينا، وكان يضع عصاه فتتقلب حية تسعى، فإذا أخذه رجع على حاله الأولى. وهذا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم كان يحيي الموتى بإذن الله، فيأتي إلى القبر فيدعو صاحبه فيخرج من قبره بإذن الله، وكان يخلق من الطين على صورة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يطير بإذن الله. وهذا رسول الله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، جرى له من الآيات العظام الدالة على صدقه شيء كثير. فمن ذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا بينهما جبل حراء، وكان إذا قحط المطر يستسقي، فما ينزل أي من منبره حتى يصب كل ميزان صبا شديدا. قال أنس رضي الله عنه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي، وما رأينا في السماء قزعة، أي غيمة وسحب، فوالذي نفسي بيده ما وضعها أي يديه حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. قال: فمطرنا إلى الجمعة الأخرى، فقام ذاك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى صارت المدينة في مثل الإكليل، والمطر حولها يمينا وشمالا. وعطش الناس يوم غزوة الحديبية، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، وهو إناء صغير أو دلو صغير، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة يتوضأ منها، فتوجه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500، أو قال 1,400. وكان المسلمون مرة في سفر مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا إلى الطعام، فدعا ببقايا طعام كانت معهم، فدعا الله فيها بالبركة، ثم أمرهم أن يأتوا بأوعيتهم، فجاءوا بها فملأها، وفضل فضل كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني عبد الله ورسوله، ومن لقي الله عز وجل بهما غير شاك دخل الجنة. وكان له صلى الله عليه وسلم جذع نخلة يسند ظهره إليه يوم الجمعة إذا خطب، فلما صنع له المنبر وخطب عليه جعل الجذع يئن، أي يبكي كما يئن الصبي، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فسكنه كما يسكن الصبي حتى سكن. عباد الله، إن هذه الآيات وخوارق العادات والمعجزات التي جعلها الله لأنبيائه تشهد بتمام ملكه وقدرته، وما هو أعظم برهان على علمه وحكمته. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيدا. بلى وربي، بلى وربي، رضين به ربا ومعبودا وشاهدا ووكيلا ورؤوفا رحيما عليما. جعلني الله وإياك، جعلني الله وإياكم ممن يؤمن بالله تعالى معبودا وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ومعبودا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلني وإياكم على الهدى المستقيم، ورزقني وإياكم الإيمان بالله عز وجل معبودا ومألوها، وبمحمد صلى الله عليه وسلم متبوعا ورسولا.